السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه: تحت باب استحقاق القاتل سلب القتيل، يعني الذي يقتل شخصا في الحرب ومع الشخص شيء من المال من الغنيمة من السيوف، القاتل له سلب هذا الرجل. قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني إياس بن سلمة قال: حدثني أبي سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهير في الجهاد، وكان يقال إنه من أسرع الصحابة جريا، وكان يبلي بلاء حسنا في الإسلام. ولما وقعت الفتنة التي كانت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وبعدها، واعتزل هذه الفتنة وذهب إلى البادية. وتعلمون أن الذي يرجع إلى البادية بعد أن كان مهاجرا قد ارتكب كبيرة. فلما ذهب إلى البادية وذات مرة التقى به الحجاج بن يوسف الثقفي فقال: ما لك يا ابن الأكوع؟ وكان الحجاج رجل سوء، كان رجل سوء والعياذ بالله. قال: ما لك يا ابن الأكوع؟ ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: إن رسول الله أذن لي في البدو، يعني الرسول كان أذن لي أن أذهب إلى البادية. حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينما نحن نتضحى مع رسول الله، أي نأكل في وقت الضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على جمل أحمر، رجل غريب كأنه جاسوس لهوازن، جاسوس لهوازن، فأناخه، ثم انتزع طلقا من حقبة، الحقبة شيء من الجلد إما أن يوضع على ركبة البعير لتقويتها أو يوضع على ظهر البعير من الخلف. الرجل شد منه قطعة جلد، الذي يطلق شد منه قطعة جلد فقيد به الجمل، ثم تقدم يتغذى مع القوم، جلس كأنه واحد من الناس وهو جاسوس، وجعل ينظر، يعني جعل يراقب أصحاب رسول الله، وفينا ضعفة ورقة في الظهر، يعني نحن مجهودون متعبون، وكذلك ظهر الإبل قليلة والإبل ضعيفة من كثرة المشي، وبعضنا مشاة، إذ خرج يشتد، يعني بعد أن قضى حاجته من الجاسوسية خرج يشتد، فأتى جمله فأطلق قيده، فك الجمل الذي كان جاء عليه، يعني تجسس وضبط أموره، أطلق جمله، أتى جمله فأطلق قيده، ثم أناخه وقعد عليه فأثاره، يعني ضربه حتى يقوم يجري، فاشتد به الجمل، فأتبعه رجل على ناقة ورقاء، على ناقة، في واحد من الصحابة جرى وراءه على ناقة ورقاء، يعني في لونها سواد، كما يقال جمل أورق، يعني فيه سواد، بياض وسواد، مغبر. قال سلمة: وخرجت أشتد، يعني كان سلمة سريع، فرجل من المسلمين ركب ناقة وجرى خلف من؟ خلف الهوزني، الرجل الذي من هوازن، لكن سلمة بن الأكوع كان أسرع فجرى سلمة بسرعة. خرجت أشتد فكنت عند وارك الناقة، يعني أدركت صاحبي الذي على الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل، فلما وضع ركبته في الأرض، الجمل وضع ركبته في الأرض، اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر، يعني سقط الرجل مقتولا، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. قال له: سلبه أجمع، يعني الغنيمة التي غنمها من هذا الرجل كلها لسلمة ابن الأكوع، فهذا يدل على من قتل قتيلا فله سلبه هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.